باب الحي وهو مصدر حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا فهي حائض وحائضة وحائضة إذا جرى دمها. طيب هل هو مصدر باب الحيض؟ ما قال كتاب الحيض، لما لم يقل كتاب الحيض؟ إن الباب يجمع من الكتاب، والكتاب عقده المؤلف للطهارة، الكتاب الطهارة يجري فيه هذه المسائل كلها، الباب جزء من ذلك الكتاب. فقال وهو مصدر الحيض مصدر. ما الفرق بين الاسم والمصدر؟ وما دل عندنا في اللغة يفهموها، اسم الشيء ما دل على ذات الشيء، والمصدر ما دل على حدث، ما دل على فعل. قد يكون هذا الفعل خالي من زمن، ما في زمن، لو اقترن هذا الحدث بزمن سمي فعلا، وكان مع زمن ما سميناه فعلا، ليس مقترن بزمن سمي مصدر. فقال هو مصدر حارة المرأة تحيض حيضا ومحيضا فهي حائض، هذه ما في اشكال. ثم قال وهي حائضة، وقيد هذه العبارة هذه اللفظة، قال إذا جرى سيلان الدم لا يصح أن تطبق على المرأة حائضة هذا الوصف إلا في حالة جريان الدم. فإن أردت أن تقول أنها حائض بمعنى أنها يأتي منها هذا الشيء ولا تأتي بالداء، كما تقول طالق، لا تقول طالقة، تقول زوج أفصح من أن تقول زوجة، تقول حائض أفصح من أن تقول حائضة، إلا إذا وصفتها في آلة وهي يجري منها الدم ولك أن تقول حائضة بالداء. عرفنا هذا؟ هذا مراده. وحائضة إذا جرى دمها وأصله السيلان مأخوذ من قولهم حاض الوادي إذا سال، وحاضت الشجرة إذا سال منها شبه الدم وهو الصمغ الأحمر، واستحيضت المرأة استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة، وتحيضت أي قعدت أيام حيضها عن الصلاة. استحيضت المرأة لا إطلاقها إلا إذا تجاوز الزمن المقدر لها في خروج الدم عن الوقت المحدد، اللي هي حائض وهي حائضة. لا تقول استحيضة إلا إذا عرفت أن الفترة المعينة التي فيها في الدم 7 أيام 6 أيام 5 أيام ثم تجاوز لك أن تقول استحيضة، لأن عندنا في فرق بين الحيض والاستحاضة. الحيض هو الدم المعروف المكتوب على بنات بني آدم يخرج في زمن معين، إذا تجاوز ذلك الزمن واستمر فترة طويلة هذا نوع آخر، كمرض يعني يسمى استحاضة، يسمى استحاضة. فيقول إذا كنت استحيضة في المرأة استمر بها الدم بعد أيامها المعروفة المعلومة. نعم. ويسمى أيضا الطم والعراق والضحك والإعفار، هذه الألفاظ جاءت عن العرب وردت فيها تسمى الطمس والعراق والضحي. له عدة أسامي، من أسامي هذه الأسامي. نعم. وهو ثابت بالإجماع، وسنده قوله تعالى ويسألونك عن المحيط الآية. وهو ثابت بالإجماع. لا كلام هذا لا معنى له. لو سبقه الحكم فقال حكم الحيض أنه لا يجوز بيان المرأة في هذه الحالة وأنها تقعد عن الصلاة أو كذا، يقول هذا ثابت من الإجماع صحيح. أما ما لم يتقدم شيء من المذكور لا عن الحكم ولا عن الكلام يقول هو ثابت من الإجماع، دل على نسخة فيها شيء من تعريف. الله أعلم. نعم يا شيخ، لعله قال الحائطة ثم بعد ذلك أنا بالاستحاضة، فهذا الفرق اللي هو الزيادة هو اللي ثابت الإجماع. ما تبعي الكلام، لو أراد ذلك كان يقرنه بالكلام يجي جنبه يأتي جنبه، لكن يفصل بينه بفاصل طويل ثم يشار إليه. ما هي أراد أن ياسر يقول يمكن لعله أراد كلمة حائض وحائضة، قال هو ثابت الإجماع. لا، ليس ذلك. الإجماع لا يتبني إلا في الأحكام الشرعية مو في الأحكام اللغوية، هذه ناحية. والناحية الثانية فصل كبير بين ما أشار إليه أول وأشار إليه ثاني. يا ياسر وسنده قوله تعالى ويسألونك عن المحيط الآية. والسنة قال أحمد الحيض يدور على ثلاثة أحاديث. المهم من ذلك أن أحكام الحيض ثابتة بالإجماع، لا أحد ينكر أن للحيض أحكام. ثم قال أن هذا الإجماع له سند، لا يكون إجماعا لا يجمع المؤمنون على أمر إلا وذاك الإجماع مستند على دليل. لا يوجد إجماع بدون دليل، لا صح أن يقول إنسان في إجماع وليس له دليل، هذا لا يوجد. كل من زعم أن في إجماع دون دليل دلالة لا صحيح. فراد يقول إذا كان أحكام الحيض ثابتة بالإجماع فما سنده؟ قال سنده قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى. ثم السنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحيض ما روى عن حملة بنت جحش وزينب وما رواه عائشة رضي الله عنها. نعم. قال أحمد الحيض يدور على ثلاثة أحاديث، حديث فاطمة وأم حبيبة وحملة. فاطمة بنت قبيس وأم حبيبة وحملة. وفي رواية وحديث أم سلمة. مكان حديث أم حبيبة. قوله أحمد رضي الله عنه يدور على هذه الحديث الثلاث، يعني أن جل أحكام الحيض من أدق مسائل الطهارة، مما لاختلاف بنات الناس في عاداتهم، بعضهم يقول معه المدة وبعضهم تتحية، بعضهم لا تعرف هل انقطع حيضها أو أن هذا الدم لا زال مستمر كما الدم حيض، فمسائل شائكة. يقول مسائله الأصول التي ينتهي إليه الأمر هي ثلاثة أحاديث، حديث فاطمة سنعرفه إن شاء الله فيما يستقبل، وحديث حنة، وحديث زينب. نعم. وهو أدب طبيعة خجية وجبلة، خلقة كتبه الله تعالى على بنات آدم، وترخيه الرحم إذا بلغت في أوقات معلومة، يخرج من قعر الرحم، وليس هو بدم فساد، بل خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته، وهو مخلوق من مائهما. يعني هذا كلام الأقدمي رحمه الله ليس عليه دلالة، نوع من اجتهاده، أراد أن يقرر ذلك، أراد أن يقول أنه ما يخرج من المرأة ليس عبثا، لا بد له من حكمة. ففتشوا عن هذه الحكمة، رأوا أن الحامل لا يأتيها هذا الدم، ورأوا أكثر من ترضع أبناء الرضاعة ما يأتيها الدم، ففكروا فقالوا هذه حكمة، لما تكون حائل ليست بحامل يخرج منها الدم، فإذا حملت فانقطع الدم، وين يروح الدم هذا؟ لابد له مكان يذهب إليه، الدم يقول قبل خروجه يكون غذاء، كون الدم يتحول إلى غذاء هذا ليس بمستحيل، كما أن اللبن نشربه يخرج من بين فرث ودم، يعني ما صعبة. لكن هذه القضية بالذات كون دم الحيض قبل أن يكون دم يتحول غذاء للطفل، هذه مسألة ما يعني ما عليها نص لا من كتاب ولا من سنة. بقي مسألة أهل الطب في هذا القول، قول من؟ قول الطباء أهل العلم في ذلك، يسأل عنهم هذا الدم وين يخرج، إذا حملت هذه المرأة وين يذهب هذا الدم. هذه مسائل الدنيا يسأل عنها أهل الاختصاص، هؤلاء اجتهدوا ومأجورون وجزاهم الله خيرا. لكن هذه المسألة لما كانت ليست فقهية ولا ينبني عليها حكم، إنما أرادوا أن يجتهدوا فقرروا فهم مأجورون على ذلك. لكن لا يصح الآن بعد ظهور العلم واكتشافات دقيقة ومعرفة الناس من كثير من المسائل، ما يقول الإنسان والله يدر أمام الناس ويقول ترى دم الحيض يكون كيف وكيف وكيف، لا. الطب يسألهم من هذا الدم حين يخرج كيف من قبل وما سببه، لا يقول لا يقول الكلام، هذا الكلام ليس به وليس له مستند. عرفنا هذا؟ نعم. فإذا حملت انصرف ذلك بإذن الله تعالى. وهو مخلوق من مائهما. وصلنا هنا؟ ما وصلنا هنا. وليس أبو ذنب فسد، بل خلق الله الحكمة في غذاء الأرض وهو مخلوق من مائهما. يعني أراد يقول إن بني آدم مخلوق من ماء المرأة وماء الرجل. صحيح مناسب ما مناسبتها؟ اقرأ. إيه كمل لسه ما كمل. إيه وهو مخلوق من اقرأ. وهو مخلوق من مائهما. اقرأ كمل. فإذا حملت انصرف ذلك بإذن الله تعالى إلى غذائه. نعم. يعني أنا يعود إلى ولذلك لا تحيض الحامل. فإذا وضعته قلبه الله تعالى بحكمته لبنا يتغذى به، ولذلك قلما تحيض المرضع. فإذا خلت عنهما بقي الدم لا مصرف له. إذا خلت عنهما، إيش معنى خلت عنهما؟ الحمل والرضاعة. فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب في كل شهر 6 أيام أو 7. هكذا حسب اطلاعهم في تلك الأيام. لكن أنا قد ما أقول ذلك، لا نقول دم في وقت معين ينفجر عرق أو ينفجر كذا يخرج منه ذلك الدم، ما يكون يتحقق في مكان ما ثم يخرج وقت الشهر بأي معلومة، ما يقول الآن كذا. هذا القول قول الاكتشافات الحديثة، مو قول الأخير. هو يقول ذلك، يقول هذا الدم يحبس في مكان ثم يخرج بقدر في أيام معلومة، لكن ما يقوله أهل العلم الآن ليس كذلك. نعم. وقد يزيد على ذلك ويقل ويطول شهرها ويقصر بحسب ما ركبه الله تعالى في الطباع. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببر الأم 3 مرات وببر الأب مرة واحدة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببر الأم 3 مرات. يعني ولهذا الإشارة تعود على أي شيء، ما هي راغب كنا في 7 أو 3 أو 10 غفر، ما هو لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أراد أن يقول الله أعلم كأنه بس ما لم يحرر الشرح، أن يقول أنها تحمله ثم ترضعه وتعاني ما تعاني من ألام الوضع، فلذلك كان جرها أكثر من جر الأب. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، سأله أحد الصحابة رضي الله عنه قال يا رسول الله اللهم صل عليه وسلم أي الناس أحق بصحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ 3 مرات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثم يعني أمك هي حق الناس بالبر. ثم في الرابعة قال أبوك. واضح هذا؟ لما قال لهذا ما يربط معنا الكلام، لكن من فهم الموضوع علم أنه أراد أن يقول أنه لأجل المشقة لهذه، أي لأجل المشقة التي تعانيها الأم، كان جرها أكثر من جر الأب. نعم. ويمنع الحيض 10 أشياء: فعل الصلاة فرضا كانت أو نفلا، ويمنع وجوبها. يمنع فعل الصلاة، يمنع وجوبها. إيش الفرق بين فعل الصلاة وبين وجوب الصلاة؟ فعلها ما تقوم لا تنشئها، لا تأتي بها، لا تركع ولا تسوي، ماشي؟ ووجوبها ما يستقر في ذمتها شيء، لا يستقر في ذمتها شيء، بمعنى أنها لا يلزمها لابد أن واجب عليها، بمعنى ثبتت في الذمة يلزمها أنها تأتي بالصلاة بعد أن تطلب. عرفت إذا فرق بين الفعل والوجوب؟ قال يمنع 10 أشياء، الفعل والوجوب. الإنسان ما يعني ما ينتبه قد ما يلاحظ، أظن أن المعنيين معنى واحد. عرفنا هذا؟ نعم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إسقاط فرض الصلاة عنها في أيام حيضها، وعلى أن قضاء ما فات منها في أيام حيضها ليس بواجب، لقوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. ولما روت هذا قالت: سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت: أحرورية أنت، فقلت لست بحرورية، ولكني أسأل، فقالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليهما. يقول ان قضاء ما يعني لا يجب عليها فعل الصلاة، بل يحرم كذلك، لا يجوز لها، كالجنب لا يجوز له ان يأتي بفعل الصلاة، حرام عليها، يجوز من يعني. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. قال كذلك لا يؤمر بقضائها، لا يجب عليها ان تقضي الصلاة هذه، لان فعلها محرم، أما وجوبها فلا يجب عليها، فلا يجب عليها قضاء الصلوات. ثم قال: وكذلك جاءت امرأة معاذة اسمها معاذة إلى عائشة رضي الله عنها، فسألتها ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. هذه الفروق يسموها الفروق الفقهية، فعلها خاطئ. قالت: أنا أعرف الفرق، والفرق أصله مسألتين تشتبهان في الفعل وتختلفان في الحكم. لما الإنسان يقول ربنا ليه فرق بين هذه وبين هذه، أوجب هذه ولم يوجب هذه، عرفنا؟ والفرق غالبا يكون بينهم لأجل علة، العلة التي هنا غير العلة التي هناك. يوم سألت عن الفرق قالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ يقول في نسبتها إلى حروراء، يعني أنت منسوبة إلى البلد اللي تسمى حروراء، لأن منها خوارج، والخوارج هؤلاء يأمرون الحائض بأن تقضي الصلاة، يأمرون الحائض، لأن الخوارج لا يأخذون بالسنة، عندهم القرآن فقط، ولهذا أخطأوا في تأويله ورفعوا السيف على الأمة وقتلوا الناس، عندهم السنة ما عملوا بها، لا يأخذون، لكن بس القرآن. فلما سألت قالت: عجيب، في مين تجي من الناس؟ قالت: لا، لست حرورية، لكن أسهل، يعني خذ أخر، شوف البساطة رضي الله عنهم والفطرة. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما جاءت يا فرح؟ قالت: اسمع، كنا نفعل ذلك أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأمرنا بهذا وينهانا عن هذا. الشاهد أنها لم تتعمق في تحليل المسألة الفقهية والتعابير الفقهية، لأن هذه أمرت بقضائها، هذه لم تأمر بقضاء. قالت: كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويأمرنا بهذه ينهانا عن هذه، فاقتفت تلك واقتنعت. وجواب عائشة رضي الله عنها كان سديدا، وهذا الموجود على هذا الذي يجب على المسلم إذا سمع نصا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتهي إليه، إذا أراد أن يعرف العلة شيء آخر، فإذا علم النص يجب الاستسلام والخضوع. نعم، اقرأ. ومعنى قولها أحرورية، معنى قولها إيه؟ ومعنى قولها نعم، ومعنى قولها أحرورية الإنكار عليها أن تكون من أهل حرورة، وهي مكان ينسب إليه الخوارج، لأنهم يرون على الحائض قضاء الصلاة كالصوم، ولفرط تعمقهم حتى مرقوا منه. مرقوا من الدين صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأنه يشق لتكرره وطول مدته. فإن أحبت القضاء يعني لما أمرت بقضاء الصوم لم تؤمر بقضاء الصلاة؟ قال إنه يشق. المرأة في الشهر يمر عليها مرة أو مرتين هي تحيط. لو طالبناها تقضى أحيانا عشر أيام. لو طلبناها لقضاء عشر أيام كل شهر شق عليها ذلك. وخلاف الصوم مرة بالسنة. خلاف الصوم مرة بالسنة. هذا تعليل كتعليل لله. نعم. فإن أحبت القضاء فظاهر نقل الأكرم المنع. نعم. قال في الفروع ويتوجه احتمال يقرأ لكنه بدعة. لما يعني يتوجه بالإمكان استخراج وجه من المذهب أنه لو أرادت القضاء فقضاؤها صحيح لكنه مكروه. ها؟ ثم قال بدعة. إذا كانت بدعة المفروض أنه لا يجوز. لو وصفناها بالبدعة البدعة ما في الكراهة. البدعة تحرم تكراهة. كما رواه الأكرم. كما رواه الأكرم عن عكرمة ولعل المراد إلا ركعتي الطواف لأنها نسك لا آخر لوقته. لا آخر لوقته. لا آخر لوقته. فيعايا بها. رجل يقول أن الوجه الذي يحتمل أن يخرج في المذهب على أن الحائط قد تقضي الصلاة لعله أراد بها ركعتي الطواف أنها لو طاغت ثم حاضت بعد الطواف تصلي ركعتين أو لا تصلي ركعتين. لا تصليها لكن يبقى في ذمتها إذا انتهى من حيضها تقضي هاتين الركعتين. قال فيعايا بها. إيش معنى يعايا بها؟ يعني يأتي بها لغزا فيقال اذكر موضعا تحيض فيه المرأة وتطالب بقضاء صلاتها. فيقال أن ذاك تلك الصلاة هي صلاة ركعتي الطواف. عرفنا هذا؟ نعم. عند الحنابلة؟ وايد الحنابلة. وما اعترض به شيخنا ابن نصر الله عليه ليس بلازم وعلم منه انه يمنع صحة الطهارة وحكاه بعضهم اتفاقا لانه حدث يوجب الطهارة واستمراره يمنع صحتها كالبول ولا يمنع غسلها كالجنابة. نص عليه من يسل لو ارادت ان تتوضأ لا ينفع الوضوء لأن حاجة الحيض يمنع الطهارة ولو اغتسلت يمنع الحيض طهارة الجسد إلا في حالة الجنابة أنها لو اغتسلت ينفعها. لو اغتسلت ينفعها. واضح هذا؟ لو اغتسلت ينفعها في أي شيء لعله أرادة النوم عنه أو اختلمت أو شيء أو لعب الزوجة خرج منها شيء واقتصرت الجنابة قال هذا ينفعها. أما مع ذلك أيما طهارة يمنع الحيض صحة تلك الطهارة. نعم. ويمنع الحيض كذلك فعل الصيام لقوله عليه السلام في حديث أبي سعيد هذا الثالث من العشرة فعل الصيام قوله أليس إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. رواه البخاري. رأيتكن أكثر أهل النار. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أغلب بذي لب من ناقصات عقل ودين من إحداكن. قالت يا رسول الله كيف كنا ناقصات عقل ودين؟ أما أنه لا تعلمون أنه إذا حضت المرأة لم تصلي وذاك نقصان دينها. ألا تعلمون أن شهادة امرأتين بشهادة رجل فذاك من نقصان عقلها؟ قلنا بنا قال فذلك من نقصان دينها. الشاهد أن المؤلف رحمه الله تعالى استدل لما قال لا تصلي ولا تصوم, استدل به على أن الحائض لا تصوم أثناء حيضها, لا يجوز لها الصوم أثناء الحيض, لكن يجب عليها قضاء الصوم ولا يجب عليها قضاء الصلاة. نعم. وظاهره يقتضي وجوب الصوم وهو كذلك إجماعا لأنه واجب في ذمتها, وكذا كل من لزمته عبادة وجبت في ذمته كالدين المؤجل. لكنه كل من لزمته عبادة قضاء, كل من لزمته عبادة قضاء, لا بد كلمة قضاء أضيفوها ما تجي معنا كذا. كالمسافر له أن يفطر, مثلا أخر الزكاة تجي أخر الزكاة بعد أن يعود, أخر الزكاة لشغل ما ثم تلف هذا المال ويجب في ذمته. يقول كل من لزمته عبادة قضاء وجب ذلك في ذمته, يعني لا بد من قضاء. نعم. لكنه مشروط بالتمكن منها, فإن مات قبل التمكن منها لم يكن عاصيا وتقضيه هي. فإن مات قبل التمكن منها, قبل التمكن من هذه العبادة دون تفريط ما هو عاصي. من وقع على ذمته في ذمته دين عبادة قضاء فلم يفعله فمات لا يكون عاصي إلا إذا فرط. ثم يقول وتقضيه هي, من عبادة والصوم يجب عليه قضاء. نعم. وتقضيه هي وكل معذور بالأمر سابق. الفاصلة بين هي وكل معذور صيرة الواجب المقلوبة تحذفها. وتقضيه هي وكل معذور بالأمر السابق لا بأمر جديد على الأشهر. ما معنى هذا الكلام؟ هذه مسألة أصولية لا علاقة لها بالفقه لكن يأتون بها بالفقهاء. الحائض أمرت أن تترك, يعني المرأة مأمورة بالصلاة كذلك ومأمورة بالصوم, ثم جاءها الحيض فنهيت عن الصلاة ونهيت عن الصوم, لكن نهيها عن الصوم كان مؤقتا, كان يقال لها أنت أيها المرأة الحائض جاء رمضان فافطري ثم إذا انقطع عنك الدم فصومي. وانقطع عنها الدم يجب عليها الصوم ولا ما يجب عليها الصوم؟ يجب عليها الصوم. هذا الوجوب بالأمر الأول ولا بأمر جديد؟ عرفنا كذا؟ هذا هو الخلاف. الحائض إذا أرادت أن تقضي الصوم بعد انقطاع الدم منها هل هي مكلفة بالأمر الأول المطلوب لكل بنات بني آدم أو أنه أمر جديد مطالب أن تفعل ذلك؟ المسألة الأصول وبعضهم يترتب عليها فائدة كبيرة لكن مذكورة. نعم. وفي الرعاية يقضيه مسافر بالأمر الأول على الأصح وحائض ونفساء بأمر جديد على الأصح وفيه نظر. ويمنع الحيض كذلك قراءة القرآن. أن الأمر الرابع من الموانع العشر قال يمنع قراءة القرآن. نعم. بقوله عليه السلام لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن, وقد سبق ونقل الشعلنجي كراهتها لها. وقال الشيخ تقي الدين إذا ظنت نسيانه وجبت. المرأة إذا قال عليها الحيض دائما صار في نفسها تنساه فقرأه لا شيء عليها إن شاء الله, فقرأه ولا شيء عليها. وكذلك يعني لو علمت أنها مسؤولة ولا تقرأ إلا قليلا من القرآن ولو انقطعت عنه لا تفهمه جاز لها أن تقرأه, أما إذا كانت تالي لكتاب الله في هذه الأيام لا تقرأه. نعم. ويمنع الحيض كذلك مس المصحف للنص, ويمنع كذلك اللبث في المسجد. اللبث في المسجد مس المصحف كذلك لأنه لا يمسه للمطهرون استدلالا بهذه الآية. نعم. واللبث في المسجد هل لها أن تجلس في المسجد أو ليس لها أن تجلس في المسجد؟ ما دخلت تقول أنها المسألة مبنية على تعليم، إن صح هذا التعليم فالحكم يختلف باختلاف النساء ويختلف باختلاف ما العلة؟ يقولون أن العلة في نهيها عن اللبس والنقود في المسجد خشية تلويث المسجد، إذا خرج في هذه الأعصر الحديثة حفائظ محكمة والمرأة تعلم أنها في تلك الساعات أخذت حفاظة جديدة ولا يخرج منها دم، إذا كان على هذا التعليم قالوا لها جائز وقوفك في المسجد. عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المرأة الحائض في المسجد، ولذلك طلب منهن الخروج في صلاة العيد وأمرهن صلى الله عليه وسلم باعتزال المصلى، خلقوا المصلى خلقوا برا احضروا مع الجماعة اشهدوا العيد والدعوات والتكبير وتأمين على الخير والمصلى، يكونوا خارج المصلى، فدل على أنها لا تدخل المصلى، لا بد أن تكون خارج المصلى. لكن لو عللوا بهذا التعليم العلة لأنها فيها حدث لا تمسك كالجنب، المرء عليهم ما يمسك المسجد، وإن كانوا قالوا إذا توفى جاز له ذلك، إذا توفى جاز له أن يمسك الحائط، هل هي كذلك وليس كذلك؟ الحكم واحد، بس رأوا أن الحائط قد يخرج منها ما يتأثر به المسجد، وقد نشاهد أحيانا في المطاف الطواف أحيانا نجد نقط دم من بعض النساء، إما خارج عن فجأة عليهن أو أن احتاط أو أن لا تعلم الله معنى يقول. ويمنع كذلك اللبس في المسجد بقوله عليه السلام لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود. يضعفون هذا الحديث وقيل لا بوضوء، قيل لا ليس بممنوع، إذا كان بوضوء يجوز لهن، لا قاصرة لوضوء يعني جائز نعم. وقيل ويمنع دخوله، ويمنع دخوله يعني لم تمنع المرأة من دخول المسجد وهي حائض، ثم قال قيل دل على أنها قول ضعيف، جاز لها دخولها لأن عائشة رضي الله عنها أو إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه وهو معتكف وكانت تمسك له رأسه صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الدخول ليس ممنوع لكن لبث الجلوس فيه هو الممنوع. عرفنا هذا؟ وحكي رواية لخوفها تلويثه في الأشهر، ونصه في رواية ابن إبراهيم، ونصه في رواية إبراهيم تمر ولا تقر، والمذهب حيث عمل التلويث وعمل التلويث لا أن تمر بعدين. ويمنع الحيض كذلك الطواف بقوله عليه السلام لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه، ولأنه صلاة وهي ممنوعة منها. ومن لوازمه اللبس في المسجد وهي ممنوعة منه، وعند الشيخ تقي الدين بلا عذر، وعن أحمد يصح منها ويجبره بدم. هذا يقول لا يجوز لها أن تطوف، ابن تيمية موافقة، وعن أحمد رواية أنه يجوز لها للعذر. ما هو العذر؟ أن العذر أنها عليها طواف، كلمة عليها يعني في لزوم مو مستحب، طواف واجب عليها كطواف الإفاضة، مختلفين قد لا يلزم، بعض يقول أنه سنة، فطواف الإفاضة هو ركن أركان الحج، نزلت من عرفة ويوم العيد حاضت أو حاضت يوم عرفة ولها رفقة، حيضها يستمر 7 أيام ورفقتها لا بد أن يسافرون كما نعلم في هذه الأيام، حجزها كذا حجزهم سفرهم من القابلة تفرش كذا، ولو تركوها وحدها ضرر كبير جدا، ولو انتظروها ضرر أكبر وأكبر على كثير من الناس. هل يسقط عنها هذا الركن؟ الركن لا يسقط عنه. فقالوا لما كان ذاك لعذر جاز لها أن تطوف وتجره بدم، تطوف بالبيت أي حاي تتأخر ركعتين عليها دم، تجبر ذلك الطواف بدم. موافق للحنفية بما يقول. عرفنا هذا؟ نعم. ويمنع الحيض كذلك الوضع في الفرج لقوله تعالى فاعتدلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولقوله عليه السلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. ويستثنى منه ممضيه شبق بشبق. قال يمنع الوضع، يمنع الحيض كذلك الوضع في الفرج. الحائض لا يجوز له، لا يجوز لزوجها جماعها لأنه ممنوع بنص الآية وبقوله وبحديثه صلى الله عليه وسلم. والآية يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. سنعلم إن شاء الله في نهاية قريب الفرق بين قوله حتى يطهرن فإذا تطهرن، لما أتى يطهرن بالتخفيف وثقل التطهير في الآخر. سنعرف ذلك. نعم. نعم. قولوا استثنى منهم من بالشبه. ما رأيك هذا النص؟ يعني أراد أن يقول يستثنى من هذا الاستثناء لكن إلا عن نص، أن من خشي على نفسه تشقق أنثيين إن لم يجانب بشدة قوة الشهوة فيه له عن ذلك بشروطه. ما أدري هذا الاستثناء من أين جابه، قد يكون هذا بعض. نعم. ويمنع الحيض كذلك سنة الطلاق لما روي عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. متفق عليه. الحيض يمنع سنة الطلاق، الطلاق فيه سني وفيه طلاق بدعي نوعين. الطلاق السني اذا عزم على طلاق امرأته يطلقها في طهر لم يمسها فيه، ان هي طاهر ما يحاول يكون هذا الطهر ما جاء معنى ان حاضر ثم طهر في هذا الطهر هذا لم يقربها فله ان يطلقها. أما إذا طلقها في طهر أصابها فيها فلا يجوز حتى تفيق ثم تطهر أو تكون حامل. وإذا كانت حائض لا يجوز، ثم طلق بدع. لذلك يوم طلق عبد الله بن عمر وعلم النبي أخبر عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب مره أي مر ابنك فليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها يطلقها. قرنا قال طلقها بيطهر. من حكمة بذلك؟ قالوا أنه لو طلقها في أثناء الحيض تطول بها العدة، ثم عدتها طويلة وفي أذية لها. هكذا رد يقولنا تقرأ المسألة الإخلافية كبيرة هذه. من قال أن النهي يقتضي الفساد ثم يقع. ولم يقل البخاري أو حاملا، ولأنه إذا طلقها فيه كان محرما وهو طلاق بدعة لما فيه من تطويل العدة. وسيأتي لما فيه من تطويل العدة. يقتضي العدة المطلقة عدتها ثلاثة أشهر لم تكن حائض، وإن كانت حائض فثلاثة قروء. كانت حائض فثلاثة قروء. إذا طلقها في حيض معناها تنتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض بعدين تستأنف العدة، تكون عليها طويلة فتتضرر من ذلك. ها قصدي إذا كونها لابد من ثلاثة عدد فكون إذا طلقها في حيض تنتظر حتى إذا طهرت إلى أن يأتيها حيض آخر تستعلي، إذا طهرت من داخل الحيض بدت إليه في عدد القروب، لأن هذا هي تطهير وعدتها هي ثلاثة حيضات فقط، فيكون فيها أذى لها. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يطلق زوجته ويحافظ معها. وهذا ما لم تسأله الطلاق بعوض أو الخلق، وفيه وجه. إذا سألت الطلاق وأعطيك شيء، أنا ما أدري تسأل الطلاق بعوض الخلق كلاهما واحد، يعني قال ما في الفرق لا أعرف. قال إذا خالعها أو قالت طلقني ولك كذا وطلقها على ذلك، يقول هذا جائز، هذا لا بأس به. ما الفرق بين أن الطلاق في أثناء الحيض بدعي محرم، وأنها لو خالعته ليس بمحرم في أثناء الحيض؟ إيش الفرق بينهم؟ نعم إبراهيم. هي التي ولعل من باب ارتكابها من الضرر، لأنها هي تتضرر في كونها معه وتتضرر بخارج، هي ترى يعني أهون الضرر عليها، هي مضرر مضرر. الخلع هنا أهل الفقه كثير من أهل الفقه اختلفوا فيه، أهو فسخ أو طلاق؟ الخلع اختلفوا فيه، فسخ أو طلاق؟ إيش معنى فسخ؟ يعني ما هو عقد، يعني تشتري لي سلعة من لا ما أبغى أرد لي فلوسها، هل هذا فسخ بيع أو إبطال للعقد؟ إبطال. من رأى أنه إبطال العقد كان مثل ما لا يشترط في أحكام البيع، لا نقول المجلس والشهود ولا نقول القبول والموافقة. فكذلك هنا في هذه الحالة إذا قالت أقدم لك شيئا واعتقني فك سراحا طلقني، توافق على ذلك، إذا اعتبرناه فسخا انتهينا، ما في تطويل عدة ولا غير تطويل عدة، وخرجت كذا صار كذا. لكن الإشكال يبقى قائم، أنها لو خالعت واعتبرناه فسخا أو طلاق، اعتبرناه فسخا أو طلاق، هل لها أن تتزوج قبل مضي العدة؟ نعم. إذا قلنا الفرق بين أن لا يترتب منها الفرق بين الحيض، الفرق بين أن لا يترتب منها الفرق، لا يحتاج منها الفرق ولا حيض. نظرنا صحيح أن يعني كلامنا في سنية الطلاق بدعيته، هكذا سنة وبدعة، لكن إذا قلنا أنها سنة وبدعة لما حكمنا عليها بالبدعة؟ في تطير عليها كذلك. طيب إذا قلنا خالعته في أثناء الحيض نفس الإشكال واقع، لو خالعته في أثناء الحيض إن كانت العلة هي التطوير فكذلك أثناء الخلع فيها تطوير. فما الفرق بين أنها خالعه جائز وبين أنه يطلقها أثناء الحيض لا يجوز؟ لو خالعته وهي حائض قال أنه جائز، ولو طلقها أثناء الحيض قال هي جائز. يا عبد الرحمن يا صالح، ليه هنا قلنا منعناه وسميناه بدعة، وقلنا الخلع في أثناء الحيض ليس ببدعة؟ نعم، لأن الخلع من ضرر ولا الطلاق ينشأ كذا، يعني الإنسان من دون ضرر. لا، إلا إذا قلنا الخلع ليس بطلاق على هذا الاحتمال، قلنا نقول ليس بطلاق جائز، لو قلنا انه ليس بطلاق صحيح، وهذا الطلاق البدعي هو هذا، هذا ليس بطلاق، ولما كان ليس بطلاق لها ان تعتد، لكن ذاك اعتبرناه طلاق، فلما كان طلاقا وقع فيه البدعي، الا ان هذا الفرق بس، الا قضيه انها تعتد بعد بعد بعد لو خالعها في اثناء حيضها، العلة التي من أجلها حرمنا أن تطلق في أثناء الحيض هي العلة الموجودة لو خلع أثناء الحيض، إلا إذا اعتبرنا أنه مجرد فصل، مجرد فصل ذلك به نظر. نعم ترتب واحد لا هي تعرف الخلع، فإنه الحمى الذي لا في النهي العلة، العلة ليست نصية، العلة هذه ليست نصية لأنها لم ترد عن الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم قال إنما حرمنا عليكم الطلاق أبناء الحيض حتى لا تتأذى المرأة، انتهى علة مستنبطة استنبطوها من أفهام، لكن عندنا النص أنها لا تطلقها أبناء الحيض ماشي كذا. إذا أخذنا بظاهر النص قد تكون هذه العلة صحيحة قد تكون غير العلة هذه صحيحة في آخر. إذا تمسكنا بذلك فرأينا أن الخلع ليس بطلاق إنما هو غصب جاز لها ذلك، عجز لها ذلك. لكن لو اعتبرنا العلة هي العلة لا ما في فرق نطلقها هي حيض أو خليل حتى لو كانت هي كذلك، لأن إذا جاء نص عن الشارع في نهي ولو كان مرتكب النهي راضا به يقول لا يجوز لك في حقك ذلك، قالوا له لا يجوز لك في حقك ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، وراد أن يصوم في السفر قال أنا أتحمل المسك وراضي يقول ليس من البر، هذا مكروه ليس من... على الأقل فيه كراهة، لو قال أنا راضي والنظاف لا نظاف عدمه سيئا، لو قال إنسان أحضيس في الشمس وأصلي في الشمس وأتحمل قال له ليس ذلك أتحمل، هذا من يعني قضية المشقات والكراهات إذا نهى الشارع عنها لا ينظر إلى الفاعل أنه متحمل ولا غير متحمل، أنه قابل ليس قابل. إذا اقترب القلعة طلاقا حتى لو كان في شرط، الشرط جاز عن النص، الشرط بني آدم ما تقيد النص نص ما يصح ما تقيد ولا يستقيم الشروط العقود لأنها مطلقة، ما جاء من العبادات ما حد ما يروح يزيد الشرط، فلو يجد هذا في القواعد هي كلها فقعة يعني ويمنع الحيض كذلك الاعتداد بالأشهر لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، التي تحيض طلقها زوجها كم عدتها ثلاثة قروء والتي لا تحيض ثلاثة أشهر، فقال أن ذوات الحيض يمنع الحيض يمنعهن من الاعتداد بالأشهر، لا بد أن تعتد بالقروء ثلاثة قروء، هذا النص. يقول الله سبحانه وتعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعم. فأوجب العدة بالقروء وشرطه في الآية عدم الحيض لقوله تعالى واللائي يئسن الآية ويستثنى منه المتوفى عنها زوجها، ويوجب الغسل عند انقطاعه، المتوفى عنها زوجها عدتها 14 10 ايام ما ترعى الاطفال. نعم. يوجب الغسل عند انقطاعه لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم. نعم. دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. متفق عليه. هذه المرأة كانت تستحاض كان الدم لا ينقطع عنها، فقال لها شوف الأيام التي كنت تحيضين فيها في السابق قبل أن يأتيك الاستحاضة قبل أن يجري الدم بامن بالصلاة، إذا كانت 7 أيام فاجلسي 7 أيام ثم بعد ذلك لا تنظري إلى الدم الذي يخرج منك، دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة، توضئي لكل صلاة وصلي. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا كنت تحيضين يعني اغتسلي في الأيام التي كنت تحيضين فيها، مرأة لا ينقطع عنها الدم طول الدهر، كيف تفعل؟ شوف الأيام التي كانت تحيض فيها 7 أيام لكل شهر، تأتي إلى تلك 7 أيام إذا كان الدم لا يتميز الدم لونه واحد، لأن بعض النساء يعرفن هذا الدم لونه أسود في خفة حين يصير أصفر، إذا كان هو أصفر هو دم الحيض، إذا كان دمها دائما لا يتغير فتشوف الأيام فتنظر إلى الأيام الأول التي قبل أن تصاب بهذا كيف كانت، إن كانت فيها سبع أيام تمكن سبعة أيام ثم تقتصد وتصلي حتى يأتي سبعة أيام الشهر القادم هكذا تفعل. الشاهد أنه يقول يوجب الغسل لأنه صلى الله عليه وسلم قال للمرأة دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين ثم اغتسلي، فوجب عليها الغسل. ولو استدل بالآية كان أولى، ولو استدل بالآية فإذا تطهرنا. نعم. وقد سبق في الغسل الاختلاف فيه، هل يجب بالخروج أو الانقطاع؟ الغسل ما مرحل يجب على الحائض الغسل بخروج الدم أو بانقطاع الدم كالجنب، هل يجب بخروج المني أو بانقطاعه؟ لكن الشاهد في الحيض أولى، إذا خرج منها الحيض يجب عليها الغسل حينئذ في الذمة، ولا يجب عليها حتى ينقطع عنها الحيض على خلاف. نعم. ويوجب الحيض البلوغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار. خلاف الرجل خروج المني من الاختلاف هو الذي يجب البلوغ بالمرأة إذا خرج منها الحيض. نعم. رواه أحمد وغيره من حديث عائشة، وروي أيضا مرسلا وموقوفا. أين الشاهد لأن هذا الحديث يدل على أن بلوغه هو الحيض، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. استدل به الشارح رحمه الله على أن الحيض دلالة على البلوغ عند المرأة. كيف وجه الدلالة منه؟ أيضا يعني بها التي بلغ مدمع عليه الحديث ها؟ علق عليه الحجاب. بارك الله. لأنها أمرت بالصلاة، ترى أيضا من الصلاة، ولا يقال للمرء لا يقبل منك ذاك الفعل إلا هو مكلف، لا يقال لا يقبل منك ذاك الشيء إلا أنت مطالب به، ولا تطالب المرأة بالصلاة إلا إذا بلغت السن الذي يوجد فيها الصلاة كالرجل، فكان صغير قبل البلوغ ما طالب الصلاة، إذا احتلم يجب عليها الصلاة، إن تركها عامد كتابه إلا يستطاب حتى فيقتل. كذلك المرأة متى يجب عليها هذا؟ يجب عليها بالبلوغ، متى بلوغها؟ خروج الحيض. ما الدليل على ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة امرأة إلا بثمار، صلاة حائض إلا بثمار. الشاهد هنا أن كلمة لا يقبل دل على أن كل فتح حينئذ لما كانت حائض بالصلاة، فمن قرب العشاء نقتدي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.